إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان من قبضة من طين ونفخة من روح، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فبدأ الله رب العالمين خلق الإنسان من قبضة من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال، ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا سويا. ثم إن الله جلت قدرته جعل لكل من هذين القسمين، للجسد الذي هو من الطين وللروح التي هي من عند الله رب العالمين، جعل الله رب العالمين لكل من هذين القسمين مادة للتغذية لا تنفع إلا فيه ولا تفلح إلا معه. فإن الله رب العالمين جعل للجسد مادة من التغذية مما أنزل من السماء وأخرج من الأرض شرابا وطعاما، فتغذية الجسد مبنية على الحبوب والثمار واللحوم. كذلك جعل الله رب العالمين، فمن ترك ما جعله الله رب العالمين في أصل الفطرة مادة لتغذية جسده، فترك الحبوب والثمار واللحوم وأقبل على التراب والخشب والحطب، يريد أن يجعل من ذلك مادة لتغذية جسده فتقوم بتلك المواد حياته، هلك بأمر الله رب العالمين. ذلك لأن الله جلت قدرته جعل للجسد مادة لتغذيته إذا ما حاد الإنسان عنها وسلك سبيلا غير موصلة إليها هلك. وكذلك قضى ربكم جلت قدرته. وأما القسيم الثاني وهو الروح، فإن الله جلت قدرته جعل لها أيضا مادة للتغذية، هي الكتاب والسنة، ما جاء من عند الله رب العالمين وحيا منزلا على قلب النبي الأمين، معجزا بنظمه، مأجورا على تلاوته بكل حرف عشرة حسنات، أو سنة أوحاها الله رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلك مادة تغذية الروح. فمن ترك الكتاب والسنة وأراد أن يسلك سبيل تغذية لروحه بعيدا عما جعله الله رب العالمين مادة لتغذية الروح، هلك تماما كالذي يدع الحبوب والثمار واللحوم ويقبل على التراب والخشب والحطب يريد أن يحيا بذلك وأن تقوم به قائمة جسده. فمن ترك الكتاب والسنة فقد سلك السبيل المؤدية إلى هلاك روحه وبئس المصير. فلا تزكية في الحقيقة ولا تطهير ولا حياة إلا بالأخذ بأسباب الكتاب والسنة ما أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. ومن ترك ذلك وظن أنه يحيا بغيره فهو كالذي يقبل على جسده يسفه التراب ويلقمه الحجارة ويريد أن يقوم جسده بذلك، وما كذلك قضى الله رب العالمين، بل جعل الله رب العالمين للجسد غذاء وجعل الله رب العالمين للروح غذاء. فلا غذاء للروح إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي يكون العمل مقبولا عند الله لابد أن تتوفر فيه شروط، فلا بد بادئ ذي بدء ان يكون العمل مشروعا. فلا يجوز بحال ان يسلك الانسان سبيل عمل غير مشروع ثم يطمع ان يقبل الله رب العالمين منه ما ابتدع وان يقبل الله رب العالمين منه ما اخترع، بل ذلك مردود عليه كما اخبر المختار صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد بمعنى مردود، أي هو مردود عليه غير مقبول عند الله رب العالمين. فلا بد أن يكون العمل مشروعا شرعه الله رب العالمين في محكم التنزيل أو شرعه على لسان النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ان العمل المشروع لكي يكون مقبولا عند الله رب العالمين لا بد ان يكون على قدم النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيؤدى كما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مريعا في العمل المشروع اربعة شروط: يراعى فيه كميته، ويراعى فيه كيفيته، ويراعى فيه زمانه، ويراعى فيه مكانه. ثم يأتي الشرط الأخير من شروط قبول العمل عند الله رب العالمين بعد أن يكون مشروعا مؤدا كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين يراد به وجهه. خذ مثلا الصلاة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالله جلت قدرته يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر ربنا جلت قدرته بإقامة الصلاة، فالصلاة مشروعة مفروضة بالكتاب العزيز، ثم هي مشروعة بسنة النبي الصحيحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم الشهر وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيمص النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا في تعريفه للإسلام على فرضية الصلاة، فالصلاة مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، هذا هو الشرط الأول. ولكي تكون الصلاة المشروعة مقبولة عند الله لابد أن يعدوها وأن يمر وأن يرتقي المرء المسلم فوق هذا الشرط الأول إلى الشرط الذي يليه، وأن تكون مؤداة كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، فتراعى فيها كميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها، فإن تخلت من ذلك واحد لم تقبل وردت ردا قبيحا. فأما الكمية فإن من صلى الظهر ثلاثا لم يقبل منه، ومن صلى المغرب أربعا لم يقبل منه، بل لابد أن يصلي الظهر أربعا ما دام مقيما، وأن يصلي المغرب ثلاثا مقيما ومرتحلا. كذلك قضى ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كميتها. وأما كيفيتها فإن من قدم ركنا من أركان الصلاة على الذي يليه بطلت عليه صلاته وردت وضرب بها وجهه، فإن من بدأ بعد تكبيرة الإحرام بالسلام خرج من صلاته بلا كلام، ومن قدم الركوع على السجود وخلف بين الأركان فخالف في الكيفية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته باطلة مردودة عليه. فهذه كيفيتها، فلا بد لكي يكون العمل مقبولا عند الله أن يكون مشروعا وأن يكون مؤدا كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، كمية وكيفية وزمانا ومكانا. وخذ الصلاة مثلا، فأما في زمانها فإن من صلى المغرب في وقت العصر لم يقبل منه بإجماع قولا واحدا، ومن صلى العصر في وقت العشاء لم يقبل منه أيضا، فلا بد من أدائها في أزمانها كما نص على ذلكم ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين الأوقات محمد صلى الله عليه وسلم، فكمية وكيفية وزمان ومكان. وخذ الصلاة أيضا مثلا، فإن من صلى في مزبلة أو في بيت خلاء لم يقبل منه بإجماع، فلا بد من طهر المكان الذي تؤدى فيه الفريضة. فهذه أربعة أركان إذا لم تتوفر في العمل المشروع بعد أن يكون مشروع رد العمل عليه عامله وضرب به وجهه ولا كرامة. كمية وكيفية وزمان ومكان. ثم يأتي الشرط الأخير الخطير، وهو أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين لا يراد به إلا وجهه، لأن الله جلت قدرته كما يقول في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. إن الله جلت قدرته طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الشروط الثلاثة لابد أن تتوفر في العمل لكي يكون على رجاء القبول عند الله رب العالمين. وإن كل شرط من هذه الشروط لمما تندق دونه الأعمار ولا تصل إليه حتى تسمى الأعمار وتدق الأعناق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكثير من الناس يظن ان اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امر هين، امر لا مشقة فيه، وانه لكذلك ولعمر الله هو كذلك، الا انه يسير على من يسره الله رب العالمين عليه، لان من خبط في دينه بغير علم ضل واضل. وربنا جلت قدرته لم يقبل من نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عليه أن يتقول عليه سبحانه ما لم يقله سبحانه. فقال سبحانه: وحاشا لله أن يفعل محمد من ذلك شيئا. قال ربنا جلت قدرته عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وذلكم من محمد صلى الله عليه وسلم. لو تقول على ربه ما لم يقله ربه لكان العقاب كذلك، وحاشا لله أن يفعل النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يظن أن الأمر عبثا في عبث ولعبا في لعب، وما لذلك خلق الله رب العالمين الخلق: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ما كذلكم يفعل الله رب العالمين، بل خلق الله رب العالمين السماوات والأرض ونصب الموازين وجعل الجنة والنار وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء وقامت الملحمة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الإسلام والكفر. كل ذلك ليعبد الله رب العالمين في الأرض وحده، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثلاثة شروط: من خالف في واحدة منهن رد عليه عمله ردا غير جميل، وكان مسيئا، وكان عند ربنا معاقبا. فلا بد من الإخلاص لله رب العالمين في الأعمال والأقوال وفي الحركات والسكنات وفي الباطن وفي الظاهر. ثم لا بد أن يكون العمل مشروعا، فلا يبتدع المرء من عند نفسه عملا يتقرب به الى الله رب العالمين بزعمه، يظن انه بذلك يصل الى الله رب العالمين ويزكي ويطهر روحه. وما كذلكم يكون التطهير ولا تكون التزكيه، ان هو الا كالذي يغذي جسمه وبدنه بالعظام وبالتراب وبالريش وبالحجاره، هالك هالك هالك لا محاله. ثم يكون العمل على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمية وكيفية وزمانا ومكانا، كما بينا ربنا جلت قدرته ووضح نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمنا الدين. ما يكون به عملنا لديه تبارك وتعالى مقبولا، وما نكون به على شفا هلكة والعياذ بالله رب العالمين فترد علينا به أعمالنا. الله أوجب علينا أن نطيع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحدد الوظائف، وبين الله رب العالمين أن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملا ووظيفة وله مهمة، وأن على الناس كل الناس حملا ووظيفة ومهمة: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله رب العالمين وطاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلن البريئة وأعلن المفاصلة، فإن ما عليه ما حمل من أمر البلاغ، من أمر الرسالة، من أمر الأداء، من أمر هذا الدين العظيم بيانا وتبيانا للناس أجمعين، هذا ما عليه، فإن ما عليه ما حمل من أمر البلاغ. وعليكم أنتم معشر الناس يا أبناء آدم يا أبناء التراب وأبناء الفناء، عليكم أنتم ما حملتم أن تجل أعناقكم وقلوبكم لله رب العالمين، وأن تجل جباهكم لله رب العالمين، وان تكون قلوبكم ساجدة لله رب العالمين قبل ابدانكم، فانما عليه ما حمل من امر البلاغ والرسالة والاداء، وعليكم انتم ما حملتم من امر العمل ومن امر الامتثال ومن امر الطاعة ومن امر السير على قدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين. فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين. كان السياق في ظاهر الامر يقضي بان يقول سبحانه، وهذا في غير القرآن: فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما عليكم إلا العمل والاتباع. إلا أنه بين تحديدا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فإنما عليه ما حمل من أمر البلاغ، ثم قيل بعد ذلك بأسلوب حصر وقصر أنه ليس عليه هدايتكم، وليس عليه أن يأخذ بأيديكم حتى تستقيموا على النهج رغم أنوفكم ورغم قلوبكم على محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الهداية العامة للناس يبين الطريق ويوضح السبيل ويظهر لكم المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه وظيفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وظيفتكم أنتم بعد ذلك؟ وظيفتكم أن تكونوا عبادا حقا، لا عبادا مقهورين فقط، فإن الخلق جميعا عبيد لله رب العالمين، وما ربك بظلام للعبيد. فسمى ربنا تبارك وتعالى خلقه جميعا عبيدا، ولم يطلق لفظ العباد إلا على من جاء إليه صواعية بملك يمينه وبجماع قلبه وبزمام فؤاده وبسجود قلبه وجبهته لله رب العالمين. يقول ربنا: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ويقول ربنا جلت قدرته: وعباد الرحمن. فلم يصف ربنا تبارك وتعالى برفض العباد إلا من كان طائعا لله رب العالمين، عابدا لله رب العالمين بمحض اختياره وإرادته وبكليته يعود لله رب العالمين. وأما الكل كافر ومسلم، طائع وعاص، ضال ومهتد، كلهم عبيد يشملهم لفظ العبيد. لا يريدكم ربكم مطلق عبيد، بل يريدكم ربكم عبادا، يريدكم ربكم ان تعودوا لله رب العالمين بكليتكم، لانه لو اراد الخلق جميعا هادين مهديين ما تخلف منهم واحد، لان الله رب العالمين جلت قدرته لا يريد الخلق بالجبر طائعين لله رب العالمين. فعنده من الطائعين كثير، ملائكة الرحمن جميعا يطيعون ربهم تبارك وتعالى ولا يعصونه طرفة عين ولا أقل منها، بل لا يعصونه بحال أبدا. يريدكم ربكم طائعين لله باختياركم. عباد الله، إن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر فرض حتم لازم، فمن تخلف عن طاعة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قصر في حق نفسه تقصيرا عظيما، لأنه قصر في الفريضة، والفريضة من لم يأتي بها عوقب، من لم يأتي بالفريضة عذبه الله رب العالمين وعاقبه دنيا وآخرة. فمن فرض الله رب العالمين عليه الصلاة بانتفاء الموانع التي تمنع منها كغياب العقل وعدم التمييز والجنون وغير ذلك من الموانع، من فرض الله عليه الصلاة ثم لم يصل عاقبه الله رب العالمين وعذبه، لأنه فرط في فريضة من فرائض الله رب العالمين. وكذلك الحال في كل الفرائض، فأما فريضة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أوجب الفرائض على المسلم طرا. لو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ما كان في الدنيا شر قط. لو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وقع في العالم كله شر بحال أبدا، ولسعد الناس سعادة مطلقة لاتباعهم وطاعتهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الله رب العالمين ينص في محكم التنزيل على أمر خطير بحق ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان التفاتا كاملا، فإن ربنا جلت قدرته يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لازمها ومفهومها أن من لم يكن النبي أولى به من نفسه فليس مؤمنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالمؤمنون نبيهم أولى بهم من أنفسهم. فمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس مؤمنا. كذلك قال الله رب العالمين كما ترى، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. ما يعني ذلك؟ أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة نفسك، وأن تقدم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر ذاتك، وأن لا يكون لنفسك من تصرف إلا من بعد أمره، وأن لا يكون لك من كف ولا نهي إلا من بعد نهيه، فتلقي بزمام قلبك بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلنا من العصاة المفرطين، من الذين تجعل من ذنوبهم أطباق الأرض وجواز الفضاء وأبواب السماوات. مثلنا يقدم بين يدي الله ورسوله، والله جلت قدرته لم يقبل من أبي بكر ولا من عمر أن يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل بيانا شديد اللهجة حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كاد الخيران أن يهلكا، كاد أبو بكر وكاد عمر أن يهلكا، لأنهما قدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاء رد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن الإسلام ويلقي بزمام الأمر إليه، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله ولي عليهم فلانا. فقال عمر: يا رسول الله بل ولي عليهم فلانا، وأشار بآخر. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتمايا وارتفعت الأصوات بمحضر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كاد الخيران أن يهلكا، كاد أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما أن يهلكا، لأنهما قدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي في أمر يسير كما ترى: ولي عليهم فلانا، بل ولي فلانا. فترتفع الأصوات بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا خلافي، ما أردت خلافك. فيقول ربنا جل قدرته: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يحبط العمل وأنت لا تشعر، قد يرد ربنا جل قدرته العمل على العامل وهو في ظاهر الأمر، كما هدد ربنا تبارك وتعالى الشيخين الخيرين أبي بكر وعمر بحداث العمل وهما من هما في دين الله عمر رضي الله عنه لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرير، فيقول له النبي يا عمر ارفع صوتك، فيقول أخشى أن يحبط عملي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن طاعة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست أمنية تدور في الأعماق وتعتمل بين الجوانح ثم يكفي هذا عند الله رب العالمين، بل لا بد للتمني أن يصدقه العمل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على سبيل الرشاد، فإنه فيما رواه أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لا يمكن أن يتزكى إنسان بما لم يشرع ربنا، ولا يمكن أن يتطهر إنسان بما لم يشرع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنجاة كل النجاة في طاعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة حقيقية لا موهومة. وخذ مثلا للطاعة الموهومة، رجل يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على البذل والعطاء فيبذل ويعطي، وتأتي الموانع والقواطع فتحجب الثواب بل تؤدي إلى الهلاك، فيفعل العمل رياء وسمع. فإن تخطى هذا وذهب إلى الإخلاص قصدا قيل له: من أين أصل مالك؟ فإن كان حلالا قبل، وإن كان من حرام ردا، بل لا بد من رد المظلم اولا. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من كسب مالا حراما فانه ان تصدق به لم يقبل، وان انفقه لم يبارك له فيه، وان خلفه كان زادا له الى النار. من كسب مالا حراما فانه ان تصدق به لم يقبل، وإن كان كثيرا في ظاهر الأمر، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار. فما أراد أن ينفق فلينظر إلى أصل ماله، وليرد المظالم إلى أهلها، ثم بعد ذلك فليأخذ من أين ماله شاء، ولينفق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. رجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما، سبق درهم 100,000 درهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة حقيقية. وهذه أيام تأتي بالخير كله إن شاء الله رب العالمين، لابد من طاعة النبي فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من أيام العشر، أي من العشر الأول من ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قيل: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من أيام العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. قيل وما الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال وما الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فمن عمل في هذه العشر الأول من ذي الحجة عملا صالحا غير جهاد في سبيل الله بنفسه وماله يسبق من جاهد في سبيل الله رب العالمين بنفسه وماله في غير أيام العشر. قيل والجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلكم بشيء. كذلكم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعاقل الكيس من اغتنم مواسم الطاعات فإنه لا يدري لعله لا يأتي عليه عشر مثلها بعد أبدا حتى يلقى الله رب العالمين في العرصات. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن أمثال هذه المناسبات التي تأتي تحرك في القلب شجنا مستقرا يهجع حينا ويستيقظ أحيانا ويشب كالنار في أثر الأحايين، شجن وحزن دائم مستقر. وما نحن فيه ببدع، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ورد في وصفه كان دائم العبرة متواصل الأحزان، ليس له فرح، كان دائم العبرة متواصل البكاء متواصل الحزن. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله رب العالمين. كذلكم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما إني لعارض عليك عرضا، وإنه لا يبدو في ظاهر الأمر مقطوعا عن موصول ما سلف من حديث وهو في لحمته وفي سداه. أوصيك أن تخلو بنفسك ساعة، حبذا لو كانت في الهزيع الأخير من الليل، ثم نادي نفسك باسمها: يا فلان، أليس قد مات أسلافك وهلك آباؤك وأجدادك ومضى أحباؤك؟ فما لقاء إلا يوم اللقاء. أقبل على نفسك ونادي ذاتك باسمك: يا فلان، أليس ما تحرص عليه اليوم ستخلفه من بعدك فيقتسمه من تحب ومن لا تحب، ومن ترجو الصلاح فيه ومن تخشى الطلاح منه؟ يا فلان، رب جامع يجمع لزوج امرأته، يجمع ما يجمع ثم يموت وترثه امرأته، ثم تتزوج فيتمتع بعلها زوج امرأته من بعده بالذي جمع هو. يا فلان، ألست ترابا وابن تراب؟ ألست صائرا إلى الهلاك باليقين وعلى الحقيقة؟ أليس اليوم الذي تدرك عليك فيه العبرات آت قريبا أو بعيدا؟ ومن يدري تدرك عليك أم لا تدرك، ويحزن عليك أم لا يحزن؟ ولربما خلفت في الحياة حتى يملك أهلك وولدك وأحب الناس إليك، فتصبح نضع فراش سقيما مطروحا لا حراك بك لا حركة فيك، ثم يطرحك أحب الناس إليك كثوب الخلق، ها هنا وهناك تسمع ما يسوءك، ويقع على مسامع فؤادك ما يضنيك من بعد الضنى. يا فلان، أليس اليوم الذي تصير فيه إلى القبر ووحشته، وإنك لتخشى ظلام الليل في المأنوس والمأهول، وإنك لتخشى الوحدة بين أهلك وولدك يتويك، وإنك لتخشى من أحقر مخلوقات الله عندك وأقلهم لديك، ثم إنك صائر غدا إلى لخير الرب العلي الأجل الأعلى، فما أنت خائر لم يلحق. أليس اليوم الذي تصبح فيه جثة بلا حركة فيسلب حتى لسمك، فيقال لك وأنت على خشبة الغسل: إيتي بهذه الجثة وخذ إليك بهذه الجثة حتى اسمك يسلب منك، حتى سمرك إن كان ذهبا أو فضة. يقال بقانون صحيح يراد به باطل، إن الحي أبقى من الميت يتعلمون، وإن مالك لأحب إليهم منك، وما أنت بنافع نفسك غدا إلا أن يشاء ربنا تبارك وتعالى شاء. يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، من أنت ومن تكون ومن أين أنت إلى أين تصير؟ ولحقك الناس الحق. لعل العشر إذا ما أهل هلالها لا تقضيها، ولعل العشر إن قضيتها بعد أن يهل هلالها لا تروح عليك بعدها مثلها أبدا حتى تلقى الله رب العالمين. يا تراب ابن تراب، يا تراب ابن تراب، ما أنت والكتف وما أنت والادعاء ساعة في الهديع الأخير من الليل من أجل أن يحاسب المرء نفسه قبل أن يحاسب على الصغير والكبير والنفير والفطمير، وقبل أن يحاسب على أقل من مثاقيل الذر. وحتى إذا ما أتى ذلك اليوم كانت صفحتك بيضاء من غير سوء، وحتى لا تقدم على الله رب العالمين، لو لم يكن عند ربنا دلت قدرته إلا من حيائك بين يديه مع ستره عليك في الآخرة في العرصات، عندما يأتي بالمذنب وقد عاد ستره وعدم فضيحته على رؤوس الأشهاد، فيلقي عليه ستره ثم يقرره بذنوبه، فيقول: يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: إي نعم أذكر يا رب، وإنه ليكاد يذوب خجلا. حياء ولا كمثله مس النار، لأنه بين يدي الله رب العالمين منه إليه: يا فلان أتذكر ذنب كذا؟ حتى إذا ما أقر بالهلاك جاء أمر الحياة الستير، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، فلتذهب إلى جنة ولتحسب نفسك قبل أن تحاسب مع كل موسم طاعة، فإنه عسى ألا ينقضي عليك إلا وأنت من أصحاب الجنة ومن ساكن القبور. أما إني والناس أجمعين رمعا وابناء رمعا، أنا أسير إلى ذلك الحياة لا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما نجا منها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء أمات. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم: إن صلاتكم معروضة علي، وإن أحدكم إذا سلم علي رد علي روحي حتى أرد عليه السلام، فاللهم يبلغه منا السلام، إنك أنت السلام، إنك أنت السلام، وإليك أعود السلام، فبلغه منا السلام. إذا ما سلم عليه العبد المؤمن رد الله عليه روحه، فرد عليه السلام. قيل: يا رسول الله كيف يكون ذلك وقد أرمت، أي أكلت جثتك الأرض؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيا من لست نبيا آكلة إياك وجثتك الأرض لا محالة. فيا بعد حين تقدم توبة عسى أن تلقى خيرا. اسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يهدينا إلى صواب الصراط. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب يا غفور يا رب العالمين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت علينا بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا مغيث المستغيثين اغثنا، يا مغيث المستغيثين اغثنا، يا مغيث المستغيثين اغثنا. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، طهر ارواحنا، طهر ارواحنا، طهر ارواحنا. هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال. اللهم إنا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، عصاة فاهدنا، عصاة فاهدنا، عصاة فاهدنا، عصاة فاهدنا، مذنبون فاهدنا، مذنبون فاهدنا، مذنبون فسامحنا، مذنبون فسامحنا، مذنبون فسامحنا، مذنبون فسامحنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. خذ جاردينا إليك، خذ جاردينا إليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا واهدي بنا، اهدنا واهدي بنا، اهدنا واهدي بنا، اهدنا واهدي بنا. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انكر لنا ولا تمكر بنا، انكر لنا ولا تمكر بنا، انكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، اعطنا ولا تحرمنا، اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اليك نشكو قسوة قلوبنا، نشكو اليك قسوة قلوبنا، وجمود اعيننا، وجمود اعيننا، وجمود اعيننا، وجمود اعيننا، وجمود اعيننا. نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من دعاء لا يرفع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اهدنا ويسر يسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم ان الارض قد اشتكت من معاصينا فتب علينا، وان الجدران قد تصدعت من اثامنا فتب علينا، وان اهل السماوات قد ضجوا من معاصينا وذنوبنا فتب علينا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم احينا مؤمنين، احينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالنبي الامين. اللهم الحقنا بالنبي الامين. اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، وامن روعاتنا، وامن روعاتنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك انت الرجاء، لا نهلك انت الرجاء، لا نهلك انت الرجاء. اللهم احملنا الى بلدك الحرير حجاجا ومعتمرين، احملنا الى بلدك الحرير حجاجا ومعتمرين، احملنا الى بلدك الحرير حجاجا ومعتمرين. اللهم احملنا الى بلدك الحرير حجاجا ومعتمرين. اللهم ارزقنا الدفن بالبقيع، ارزقنا الدفن بالبقيع، نسألك الدفن بالبقيع، نسألك موتا في بلد نبوة، نسألك موتا في بلد نبوة، نسألك موتا في بلد نبوة. خذ بأيدينا إليك، واخذل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، وألف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احرس المسلمين والمسلمات، واهد المسلمين والمسلمات، واغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.